بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة محمد سورة القتال. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا، وقعوا في الكفر وصدوا الناس عن سبيل الله أضل أعمالهم، أبطلها فلم يقبلها. وذلك أنهم كانوا يطعمون ويطعمون الناس ويصلون الأرحام، فالكافر يطعم ويفعل أبوابا من الخير، ولكن ذنب الكفر والصد عن سبيل الله يبطل الأعمال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، قال سفيان الثوري، يعني لم يخالفوه في شيء، لم يخالفوا النبي في شيء، وإنما اتبعوه، تثلوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من ربهم الذي جاء به النبي هو الحق. كفر عنهم سيئاتهم، كفر الله ذنوبهم وسيئاتهم، وأصلح بالهم. وأصلح بالهم، قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم، يعني أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا. والمعصوم من عصمه الله، حينما تجد أن الله يصرفك عن المعصية، هذه ليست شطارة منك ولا نباهة ولا عبقرية منك، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى ومن من الله تبارك وتعالى عليك. فعليك أن تشكر الله أن صرفك عن المعصية، وأن صرفك عن الأماكن السيئة، وأن وضعك في الأماكن الطيبة مع الطيبين. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الذي جعلهم يقعون في الكفر ويصد الناس عن سبيل الله وعن الحق، أنهم اتبعوا الشيطان الباطل، الشيطان. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اتبعوا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإن كنت تريد الهداية وأنت بعيد عن كتاب الله، فاعلم أنك اتخذت طريقا ليس طريقا للهداية، وإنما الهداية الحقة في اتباع كلام ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أشكالهم. من اتبع الشيطان هذا مع الكافرين، من اتبع الرسول والقرآن هذا مع الموحدين المؤمنين. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني أعناقهم، حتى إذا أثخنتموهم، أكثرتم القتل فيهم وقهرتموهم، فشدوا الوثاق، يعني في الأسر، حتى لا يفلتوا منكم. والأسر يكون بعد المبالغة في القتال. قال تعالى: بعدما يؤثر الكافر والكفار يؤثرون، قال: فإما منا بعد وإما فداء. ولي الأمر له أن يمن على هؤلاء الأسرى فيطلقهم، وله أن يفتديهم، أن يدفعوا فدية يفدون بها أنفسهم. قالوا: يعني بعد أن تأسروهم، فإما أن تمنوا عليهم منا بإطلاقهم من غير عوض، وإما أن تفادوهم فداء. قال تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، تضع الحرب أثقالها وأحمالها، يعني حتى يضع أهل الحرب السلاح، فسمى السلاح أوزارا لثقله وحمله. قال الفراء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، قاتلوا الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار حتى لا يبقى إلا مسلم يسلم ويدخل في دين الله أو مسالم يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وأصل الوزن ما يحتمل الإنسان، فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل. ومعنى الآية أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام ويكون الدين كله لله، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال. قال ربنا تبارك وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار وقتال الكفار وجهاد الكفار، لو شاء الله لانتصر منهم لأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال. فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يهلكهم بغير قتال، ولكن هناك حكمة. الله تبارك وتعالى يقول ولكن ليبلو بعضكم ببعض. القتال قتال الكفار وجهاد الكفار هذا ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للكفار، فمن يمت من الكفار يدخل النار، ومن يمت من المؤمنين يموت شهيدا ويكون بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الجنة. قال فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب، ومن قتل من الكفار إلى العذاب، والذين قتلوا في سبيل الله يعني الشهداء فلن يضل أعمالهم. ربنا تبارك وتعالى لن يضيع أعمالهم فلن يضل أعمالهم. قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل، سيهديهم ربنا تبارك وتعالى أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور وفي الآخرة إلى الدرجات، ويصلح بالهم يصلح حالهم وأمورهم في الدنيا والآخرة ويقبل أعمالهم ويدخلهم الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم أي بيّن لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئونها ولا يستدلون عليها أحدا، كأنهم سكانها منذ خلقوا. فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه إلى منزله وأهله في الدنيا كما في الجنة. سبحان الله، الإنسان في الجنة، المؤمن في الجنة عرفها لهم إذا دخل الجنة، وكأنه يعرف قصوره وكأنه كان يسكن فيها وهو في الدنيا، يعرف خدمه ويعرف أهله. سبحان الملك، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. هذا قول أكثر المفسرين. قال عطاء عن ابن عباس عرفها لهم، وهذا قول ثاني في قوله تعالى عرفها لهم أي طيبها لهم من العرف، وهو الريح الطيبة، وطعام معرف أي مطيب، وهذا ليس تضاد وإنما هو اختلاف تنوع. عرفها لهم طيبها لهم وعرفوا درجاتهم واستهدوا إليها، يعرفونها كأنهم خلقوا فيها وعاشوا فيها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي دينه ورسوله، ما الذي يحدث؟ ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. والذين كفروا فتعسا لهم أي عثارا وسقوطا لهم. قال ابن عباس تعسا لهم أي بعدا لهم. قال أبو العالية سقوطا لهم. قال الضحاك خيبة لهم. قال ابن زيد شقاء لهم. وقيل في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار والعياذ بالله، وأضل أعمالهم لأنها كانت في طاعة الشيطان. ذلك التعس والضلال والإضلال سببه بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. احذر أن تكره أمرا شرعيا، احذر أن تكره شيئا فرضه الله، احذر أن تكره الحجاب الشرعي، النقاب أو الخمار، احذر أن تكره الحشمة، احذر أن تكره اللحية، احذر أن تكره من يحرم الربا، احذر أن تكره شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فلما كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم أهلكهم وللكافرين أمثالها، أي الذين لم يؤمنوا. وهذا فيه تهديد لمشركي مكة ولغيرهم ولمن سيسير على هدي الكافرين وعلى أعمالهم أن هذا هو الجزاء وأن هذه هي النهاية. ثم ذكر مآل الفريقين فقال ربنا جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا، متاع الكافر في الدنيا، فالدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هم كالأنعام بل أضل من الأنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، أما المؤمن همته رضا ربه تبارك وتعالى ونصرة دين ربه تبارك وتعالى والعمل لله تبارك وتعالى. همة المؤمن عظيمة، همة المؤمن كبيرة بخلاف الكافر والعياذ بالله. قال ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم وهم لاهون ساهون عما في غد والنار مثوى لهم، النار منزل لهم. قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، أي أشد قوة من أهل مكة التي أخرجتك، أي أخرجك أهلها، أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأن هذا فيه رسالة لكل من يحارب رسول الله وسنة رسول الله أن هناك أمم كانوا أقوى منهم ولكن أهلكهم الله وأخزاهم الله ولم يجدوا لهم ناصرا ولا معينا. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه، يقين من دينه من رسول الله تبارك وتعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، اتبعوا الأصنام واتبعوا الباطل ورأوا الباطل حسنا ورأوا الحسن سيئا، لا يستوون أبدا عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الجنة وما فيها من نعيم. قال ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون، صفتها فيها أنهار من ماء غير آسٍ، آسٍ الماء المتغير الذي يتغير ريحه وطعمه، وأنهار ماء الجنة لا يتغير ريحه ولا طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر لذيذة لم تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات من كل أنواع الفاكهة التي يشتهونها، وأيضا ومغفرة من ربهم. هذا حال أهل الجنة، هذا الذي أعده الله لهم. كمن هو خالد في النار، هل هذا كذاك؟ أبدا والله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الذي خلد في النار والذي سكن النار كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما شديد الحر فإذا شربوه قطع أمعاءهم قطع أمعاءهم والأمعاء جميع ما في البطن من الحوايا وواحدها معي الأمعاء مفردها معي ومنهم أي الكفار من يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك وهم المنافقون وهذا نوع من الكفر كفر النفاق يستمعون قولك فلا يفهمونه تهاونا به وتغافل لا يهتم بكلامك حتى إذا خرجوا من عند الرسول قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للصحابة ماذا قال محمد آنفا ماذا قال منذ قليل وكأنهم يستهزئون ما هذا الكلام الذي يقوله ما هذا نحن لا نلتفت إلى هذا الكلام ولا نعبأ به قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق والذين اهتدوا وهم المؤمنون يعني المؤمنين زادهم ما قال رسول الله زادهم ما قاله النبي وما وعظهم به رسول الله هدى وآتاهم تقواهم ووفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى وآتاهم ثواب تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها جاء علاماتها والنبي من علامات الساعة فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاء الساعة فإذا جاءت الساعة لا توبة تقبل ولا عمل يقبل فاعلم أنه لا إله إلا الله قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره المراد الأمة فالنبي هو أعلم الناس بلا إله إلا الله وإن كان الأمر لرسول الله بأن يعلم كلمة التوحيد فالأمر لباقي الأمة من باب أولى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أمر بالاستغفار مع أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكن لتستن به أمته وللمؤمنين والمؤمنات هذا إكرام من الله للمؤمنين أن يأمر سيد المرسلين أن يستغفر للمؤمنين صلى الله عليه وسلم والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله تبارك وتعالى يعلم متقلبكم ومتصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنيا ومثواكم ومصيركم في الآخرة فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فلا يغيب عنه شيء جل جلاله ويقول الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي سورة محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون حينما يسمعوا الجهاد ينظرون إليك شذرا بتحديق شديد وكأنهم سيموتون كراهية منهم للجهاد نظر المغشي عليه من الموت وكأنهم سيموتون خوف من الجهاد أما المؤمن الصادق لا يخشى الجهاد لأنه يرجو جنة عرضها السماوات والأرض فأولى لهم وعيد وتهديد لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف فأولى لهم طاعة وقول معروف، فأولى بهم طاعة الله ورسوله وقول معروف بالإجابة، أي لو أطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولى بهم. وهذا معنى قول ابن عباس: فإذا عزم الأمر أي جد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما، فلو صدقوا في إظهار الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر وصار الجهاد حتما لا يجوز للمؤمن أن يولي الدبر، إنما هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا هو الخير. قال الله: لكان خيرا لهم. نعم، امتثالهم لأمر الله وجهادهم للكفار إذا حتم الأمر هذا هو الخير. فهل عسيتم إن توليتم أيها المنافقون وأعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض، تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء وتقطعوا الأرحام؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم على الحق، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه؟ وأم هنا بمعنى بل؟ أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها؟ يقال: تدبرت الأمر أي نظرت في عاقبته، أي نظرت في المآلات. والتدبير هو قيس دبر الكلام بقبله لينظر هل يختلف. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، رجعوا كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الشيطان سول لهم، زين لهم القبيح، وأملى لهم، أطال لهم المدة، ومد لهم في الأمل وكأنهم سيعودون، ولكن الموت يأتي فجأة. ذلك بأنهم، يعني المنافقين أو المشركين أو اليهود أو الكفار، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم المشركون: سنطيعكم في بعض الأمر. المنافقون يقولون للمشركين: سنطيعكم في بعض الأمر، في التعاون على عداوة النبي محمد، في التعاون على عداوة المؤمنين، على عداوة الدعاة المخلصين والعلماء الربانيين، سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم، الله يعلم ما يمكرون وما يخدعون وما يحيكون، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة كيف حالهم والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ضربا مبرحا؟ ذلك أي الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ما كره الله تبارك وتعالى بما كتموا من التوراة، وكفروا بمحمد وكرهوا رضوانه، كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان، فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض من المنافقين أن لن يخرج الله أضغانهم، أن لن يظهر الله أحقادهم على المؤمنين فيبديها لهم حتى يعرفونهم؟ ولو نشاء لأريناكهم لأعلمناكهم وعرفناكهم فلا تعرفنهم، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم فلا عرفتهم بسيماهم أي بعلاماتهم. قال بعض أهل العلم بعدما نزلت هذه الآية: ولتعرفنهم في لحن القول، في فحوى القول، في معاني القول بين السطور، والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم. قال: ما ما سطر منافق عن رسول الله، بل كل منافق بعد نزول هذه الآية عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والله يعلم أعمالكم، فكفى أن الله يعلم أعمالكم، ولنبلونكم ليه؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي علم وجود يريد حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره، ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، وإنما كفرهم على أنفسهم، وسيحبط أعمالهم، سيحبط ثواب أعمالهم إن كانت لهم أعمال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بالشك والنفاق والرياء والسمعة والمن، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا، لا تضعفوا أيها المسلمون وتدعوا إلى السلم، أي تدعو الكفار إلى السلم وإلى ابتداء الكفار للسلم. الله تبارك وتعالى يقول: لا تدعوا إلى الصلح ابتداء. منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وأمرهم بحربهم. يا ليت أمتي تسمع حتى يسلموا وأنتم الأعلون، لو فعلتم ذلك أنتم الأعلون، أنتم الغالبون، والله معكم بالعون والنصر وأنتم الأعلون. كيف ونحن ضعفاء ليس معنا سلاح؟ والله معكم، معكم ربكم معية مقتضاها النصر والتأييد، والله معكم بالعون والنصر، ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم ويظلمكم شيئا من ثواب أعمالكم. سبحان الله. إنما الحياة الدنيا لعب ولهف باطل وغرور، وإن تؤمنوا وتتقوا الفواحش والمعاصي يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الله يعطيكم الأجور ولا يطلب منكم مالا، لا يريد منكم مالا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يريد منكم شيئا. إن يسألكموها فيحفكم، أي يلح عليكم. يقال أحفى بالمسألة وألحف وألح، كله بمعنى واحد، يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها. يقال أحفى فلان فلانا إذا جهده، وإن يسألكموها فيحفكم، يجهدكم لو سألكم المال ويخرج أضغانكم، لأن الصدقة برهان، ويخرج أضغانكم أي أحقادكم وبغضكم وعداوتكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل بما فرض عليه من الزكاة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني عن صدقاتكم وطاعاتكم، وأنتم الفقراء إليه وإلى ما عنده من الخير. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اعلم أنك إن توليت ولم تنصر دينك، وتتمسك بدينك وتظهر دينك وتفخر بدينك، سيأتي الله بخير منك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.